الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي، نعيش في عالم يعظم القوة وتقاس فيه الهيبة بالمال والمنصب وربما السلاح، لكن القرآن يعلمنا أن القوة الحقيقية، ولو اصطحب الإنسان معها القوة المادية التي سبق ذكرها، غير أن العمق الحقيقي والفلسفة الإسلامية في مسألة القوة هو أن نقف مع قوة الله تعالى الذي خلق هذه القوة. لذلك سنتكلم عن صفة الله القوي. القوي في حق الله ليس كالقوي في حق البشر، فقوة البشر محدودة زائلة معرضة للانكسار، وصاحبها إن كان فتيا قويا فهو معرض للهرم والمرض والموت. أما قوة الله تعالى فهي كاملة مطلقة دائمة، لا يشوبها ضعف ولا نقص ولا انكسار. قال الله تعالى عن نفسه: إن الله قوي عزيز. جمع بين القوة والعزة، وهذا كثير في القرآن، ليدلنا على أن قوته سبحانه جل في علاه غالبة لا تقهر عزيزة، فلا يشاكلها ولا يخالطها شيء من قوة الناس، بل هي قوة الله وحده لا شريك له. إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الله يذكرنا بقوته مثلا في مواضع كثيرة، أذكر منها عن الخلق مثلا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأيضا في قول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأيضا في قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهذا من لوازمه قوة الله تعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع هذا فإن الله يمسك السماوات ويمسك الأرض أيضا أن تزول سبحانه جل في علاه، فلئن أمسكه غير أمسكهما غير الله لزالتا. فكل ما نراه من نظام في هذا الكون وكل ما نشهده من أحداث إنما يجري بقوة الله لا بقوة غيره. قوة الله عظيمة تطيش معها العقول ذهولا وإعجابا لما تراه من آياته الكونية ومن آياته الشرعية. قد يسأل سائل مثلا فيقول: إن كان الله قويا فلماذا نبتلى؟ ولماذا يظلم المؤمن مثلا؟ والجواب بينه القرآن، أن الله تعالى جعل في هذه الدنيا سننا، كما أنه جعل للآخرة سننا. فمن سنن الدنيا التي أشار الله تعالى إليها في كتابه مثلا في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن سنة الابتلاء هي جارية في هذه الدنيا وفي هذا الكون، وهي لا تتعارض مع قوة الله تعالى، لأن الذي وصف نفسه بالقوة هو الذي سن هذا الابتلاء ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. وصدق الله تعالى إذ يقول: والله غالب على أمره سبحانه جل في علاه. ولذلك من عرف أن الله قوي لم يخفى عليه أن قوة الله تعالى هي قوة في غير ظلم، ولم يخف من ظالم أيضا، ولم ينهزم أمام تهديد، ولم يذل إلا لله عز وجل. حتى لو عصى أو قصر فإنه يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل حتى يكتسب قوة الله إن فرط فيها أو أعرض عنها في لحظة أو في ساعة من دهر، فإنه يعود إلى الله سريعا. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فاسم الله القوي إذن لا يعني بطشا بلا عدل ولا قوة بلا رحمة، إن بطش ربك لشديد، ولكن أيضا وصف نفسه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب سبحانه. الخلاصة أن نعلم أن الإيمان باسم الله القوي يحملنا على أن نستقوي بالله لا بالناس، وأن نعتز بطاعته لا بمعصيته، وأن نعلم أن الضعف لله عز وجل قوة والانكسار بين يديه عزة، وأن القوة مع البعد عن الله هزيمة في الحقيقة وفي المآل. نسأل الله أن يرزقنا قوة في الإيمان وعزة بالطاعة وثباتا على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.